شيخنا حفظكم الله. نبدأ هذه الحلقة بالأسئلة، بعض الأسئلة وردت عبر تويتر. هذه هدى لها مجموعة من الأسئلة تتعلق بالحج. تقول: ما حكم تمشيط الشعر للحجاج طوال أيام الحج؟ أعيد السؤال. تسأل عن حكم تمشيط الشعر بالنسبة للحاج المحرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الإنسان يلتزم بالأوامر الإلهية التي تأتيه فيما يتعلق بعبادته وأعماله الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بالابتعاد عن محظورات الإحرام. والأصل في الأفعال التي يفعلها المحرم هو الحل والجواز، إلا ما جاء دليل يدل على المنع منه. والشارع قد جاء بالنهي عن قص الشعر، كما في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولم يأتي في الشرع دليل يدل على المنع من الامتشاط. وكون الإنسان عند مشط شعره يسقط منه بعض الشعر لا يعني أنه قطعه أو قصه، لأنه إنما يسقط ما كان منفصلا عن الرأس قبل ذلك. ولذا فإن الأظهر أن المحرم يجوز له أن يمتشط، بشرط أن لا يشد شعره شدا قويا يخرج الشعر عن محله. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نوت الإفراد بحجها، فلما وصلوا إلى مكة فإذا بالحيض قد جاءها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بأن تنقض شعرها وأن تمتشط وأن تقلب نسكها لتكون قارنة. فدل ذلك على أن المحرم يجوز له أن يمشط شعره وأنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخ أبو عبد الله من الرياض. أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيفكم؟ خير. بسم النور عافية. سلمت. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. حياك الله. شوال طال عمرك. تفضل. عندي أخو اللي يأكل حبوب منومة وتفوتها الصلاة، واللي أقلت له شيء قلت أدرى ما تصلي في المسجد، قال يا ابن حلال علي الحرام، اللي يلا يلا أقول، قلت خلاص ما في مشكلة صل في بيتك، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب تفضل شيخ. حبيبكم، أمر الله جل وعلا المؤمنين بالمحافظة على صلواتهم وأدائها في أوقاتها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك يجب على المؤمن أداء الصلوات في أوقاتها. ومن كان يتناول ما قد يؤثر على مقدرته على أداء الصلوات في أوقاتها، فعليه أن يكون تناوله لهذه الحبوب في بما يتناسب ويتناسق مع أوقات الصلوات. ولذلك فالواجب عليه أن يقوم بإعادة ترتيب وقته ليكون متمكنا من أداء الصلوات في أوقاتها. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين الرجال بأن يصلوا مع الجماعة، وجعل ذلك من الواجبات الشرعية، وجعل ذلك من دلائل الإيمان، كما في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، وكما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد ثبت في أحاديث متواترة تدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات على الرجال، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى الذي سأله أن يرخص له في ترك الصلاة، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه الإمام مسلم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، مما يدل على أن من الأمور المستقرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أحد في المحال التجارية ولا في الشوارع العامة في أثناء أداء الصلوات المفروضة، وإنما كان المنافقون يختبئون في بيوتهم، ولذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بمعاقبتهم. ومن ثم فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة التي فيها إقامة لشرع رب العزة والجلال. فالواجب على الإنسان أن ينظم أوقاته وأن ينظم ما يتناوله من حبوب ونحوها بما يمكنه من أداء الصلوات مع الجماعة في المسجد. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا معنا من الرياض الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترى أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وبارك فيك. الله يجزيك خير ويبارك في عمرك يا رب. شيخ طال عمرك، عندي سؤال واحد بخصوص صلة الرحم. طال عمرك، لي بعض الأخوة ما يسمعون الكلام ولا ينفذون أي شيء من أي موقف يحصل، مثلا مشاكل لا قدر الله ولا شيء، وتوجههم بالخير ولكن ما يسمعون الكلام. فهل طال عمرك أنا علي إثم لو أنا يعني عاقبتهم بإني أنا مثلا لا أحضر الفرح لهم مثلا أو زفاف أو أي موقف في مناسبة لهم ولا شيء؟ تفضل شيخ. بارك الله فيك. قطيعة الرحم ذنب عظيم ولها آثار سيئة، وأول من يؤثر عليه هذا الذنب هو أنت يا قاطع الرحم. ولذلك فوصيتي لك أن تصل الرحم حتى ولو لم يستجيبوا. ليس من شرط صلة الرحم أن يكون ذو رحمك ممن يطبق ويعمل بشرع الله في كل أمورهم، وليس من شرط صلة الرحم أن يكونوا سائرين على ما توجههم عليه من التوصيات والتوجيهات. ولذا فوصيتي لك بأن تتقرب إلى الله جل وعلا بصلة الرحم حتى ولو كان هؤلاء الرحم ممن لا يستجيبون لك، أو ممن يقع منهم بعض المعاصي، أو من يقع منهم بعض المشاكل. وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلة الرحم وبيان الآثار الجميلة لصلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فإن كنت تريد صلة الله فعليك بصلة الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وكون الرحم يؤذونك أو لا يستجيبون لتوجيهاتك لا يعني أن تقاطعهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل من يصل رحمه إذا وصلت، إنما الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ولذا فوصيتي لك بأن تواصلهم وأن تحرص على مشاركتهم في مناسباتهم وأن توجههم بالحسنى، فإن استجابوا لك وإلا فاستمر على مواصلتهم وأبشر بالخير. بارك الله فيكم شيخنا وحسن الله إليكم. معنا من الرياض أيضا الأخ بلال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جزاكم الله خير. الله يعافيك. تفضل يا شيخ. عندي سؤال لا أنت. تفضل. يا طويل العمر، حنا نبي نفتح كافي في الرياض، واحد من الشباب اقترع علينا أن نفتح الشيش فيها، فهل هي حرام أو إفساد فيها للمال؟ نعم تفضل. الجواب أن الشيشة مما يلحق الضرر بالأبدان ومما يؤثر على صحة الآخرين، ولذا فهي من المحرمات لقوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن ثم لا يجوز للإنسان المتاجر فيها أو الاكتساب منها. وقد ورد في النصوص تحريم التجارة فيما حرم الله جل وعلا. ولذا فالمكاسب المتحصلة من هذا الأمر مكاسب خبيثة تذهب البركة وتكون سببا من أسباب سخط الله جل وعلا للعبد. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن يلحق هذه الأمور بأبنائه وبقرابته فكيف يرضى بأن يكون سببا من أسباب تعاطي الآخرين لها؟ فالذي نرى أن هذا من المحرمات وأن التجارة فيه معصية لله عز وجل وكسب لمال خبيث وأنه من أسباب محق البركات. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة وصلتنا شيخنا حفظكم الله عبر تويتر تابعة لأسئلة الأخت هدى فيما يتعلق بأسئلة تتعلق بالحج، تقول: هل يلزمني تغطية شعري والبقاء بالطرحة في المخيم؟ لا يلزم المرأة أن تغطي شعرها عندما لا يكون عندها أجانب حال إحرامها، فإن المقصود أن المرأة المحرمة تجتنب لبس المخيط في وجهها ويديها. وأما إذا كان هناك رجال أجانب فقد تواترت النصوص بوجوب تغطية المرأة لبدنها عند وجود الرجال الأجانب، قد قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار يكون على الرأس، فأمر بضربه إلى أن يصل إلى الجيب وهو أعلى الصدر، مما يتضمن تغطية المرأة لوجهها. ومن ثم فإن المرأة إذا كانت محرمة إن كان عندها أجانب غطت جميع بدنها وتجتنب في تغطية اليدين والوجه المخيط كالبرقع والنقاب، وإنما تغطيهما بما هو سادل وتجتنب القفازات أيضا لأنها مخيطة على مقدار اليدين. وأما بقية بدنها فإنها تغطيه بما شاءت من مخيط أو غير مخيط إذا كان عندها الرجال الأجانب. وأما إذا لم يكن عندها رجال أجانب فلا يلزمها تغطية ذلك. أيضا تسأل الشيخ: هل يجوز ربط الرأس أثناء إذا كان سبب صداع بالنسبة للمرأة المحرمة؟ لا حرج على المرأة المحرمة في أن تربط رأسها بحبل أو نحوه أو رباط، وذلك لأن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها ولا حرج عليها في ذلك. أحسن الله إليكم. معنا أبو يوسف. حياك الله شيخ. الله يحييك أبو يوسف، تفضل. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ سؤالين عندي، سؤالين يا شيخ. طيب سؤال الأول. السلام عليك يا شيخ. أنا أحبك في الله أول شيء والله. أحبك الله وبارك فيك. الله يبارك فيك. عندي سؤال، عندي الوالدة عايشة الحمد لله، لكن عليها دين للناس ما هو لها، وهي تبيني أنا أدفع، وأنا رجل عامل يعني على باب الله، فما عندي استطاعة أني أنا أسدد الدين عليها. هل علي شيء؟ ولكني أبرها، أبرها بر الحمد لله بما قال الله سبحانه وتعالى. هل علي شيء يا شيخ؟ أسأل الله جل وعلا أن يرضي والدتك عنك وأن يرزقك برها. وأما بالنسبة لهذه المسألة فوصيتي لك أن تقتطع من مدخولاتك ولو الشيء اليسير لسداد بعض ديون الوالدة، وبمضي الوقت بإذن الله ينحل هذا الأمر ويبارك الله جل وعلا لك. فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وهو سبحانه قد وعد المنفقين بالخلف، فقال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. ومن ثم فالواجب على الإنسان أن يلاحظ مجريات الأمور وأن يسعى في رضا والدته. وإذا أديت من راتبك ولو الشيء اليسير في سداد هذه الديون فإنه مع المدة ييسر الله جل وعلا لك ويفتح لك أبواب الرزق. السؤال الثاني الشيخ، معلش عفوا، تفضل. انا عندي بيتين واولاد الحمد لله زياده، فيعني رزق يعني الحمد لله كويس. الحمد لله. لكن عندي الزوجة الثانية وهم اثنين على زمتي. الزوجة الثانية يعني ما في استطاعة اني انا اجيها نهائيا. ما يعني ما في استطاعة نهائي اني انا اجيها. نعم. واحنا اثنين ساكنين يعني ساكنين كله في بيت واحد مع بعض. لكن ما في استطاعة اني انا اجي الحرمة الاولى نهائي مرة. ما في استطاعة. حاولت يعني مرارا وتكرارا. اتصل هذا يعني يعتبر ظلم لها وكذا. اي فانا يعني خايف يكون ظلمها معي يعني ظلمها معي. فانا ما عندي استطاعة ابي اجيها. طيب. لكن ما عندي استطاعة. تسمع توجه الشيخ. الواجب على الانسان الذي لديه اكثر من زوجة ان يبيت عند كل زوجة بمقدار ما يبيت عند الزوجة الاخرى. فاذا وضعت ليلة لزوجة والاخرى للزوجة الاخرى او ليلتين فليلتين او ثلاث فالثلاث فحينئذ لا حرج عليك في هذا ولا يلزمك ان تعدل بينهم فيما يكون داخل هذه الليلة من جماعنا او نحوه. وبالتالي فإذا وضعت أو قسمت وعدلت في قسمة المبيت فإنك بذلك تبرئ ذمتك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من المدينة الأخ جمال. جمال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لبنك التسليف اللي هو القرض الأسري. انه زوجتي تكون مستحقه لبنك التسليف اللي هو الاسري او الوالده وانا لاكفلها وبطلع القرض واخذ القرض اللي هو تقريبا 60,000 وبنستفيد منه بنحطه في البيت حقنا يعني انه انا اخذه باسم زوجتي او الوالده وانا عندي ذحين بيت بسويه يصير انا احط القرض هذا في البيت واستفيد منه وانا اللي اسدد. بارك الله لك وسلمك. هذه المسألة تتعلق بمزية تدفعها الدولة أو البنك الذي ذكرت. وهذه المزية قد جعل لها شروط معينة. وبالتالي بودي أن تقوم بمراجعة الجهة المختصة في البنك لتسألهم عن مدى انطباق ذلك القرض على حالتك ومدى انطباق الشروط التي يذكرون على مسألتك. ومن ثم فالمرجع إلى هذه الجهة المختصة بهذا الأمر. شكرا لك أخي جمال الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر هذا الأخ الخالد يقول هل يجب علي أن أعتمر قبل أن أحج؟ العمرة واجب من الواجبات الشرعية بدلالة عدد من النصوص والأدلة. ولكن لا يلزم أن تكون العمرة قبل الحج. فيجوز للإنسان أن يقدم الحج على العمرة الواجبة ولا حرج عليه في ذلك. كما يجوز للإنسان أن يحج حجا قارنا أو متمتعا فتكفيه عمرة التمتع أو عمرة القران عن عمرة الإسلام الواجبة. بارك الله فيكم. أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم لبس النقاب أثناء رمي الجمار بعد التحلل الأول؟ إذا تحلل الإنسان التحلل الأول جاز له فعل محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء. ولذلك فإن الإنسان عندما يرمي جمرة العقبة أو يقصر أو يحلق فإنه حينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول وبالتالي يجوز له أن يفعل جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء. ومن ذلك ما يتعلق بالمرأة فإنها متى رمت جمرة العقبة في يوم العيد وقصرت فيجوز لها حينئذ أن تلبس النقاب ولا حرج عليها في ذلك. بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك شيخنا حفظكم الله هذا الأخ رمز اسمه بطالب علم يقول هل يجوز أن تعطى كفارة اليمين لمسكين واحد؟ يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فأوجب الله جل وعلا في كفارة اليمين أن تكون 10 مساكين، وبالتالي لا يجوز لنا أن نخالف ذلك فندفعها لمسكين واحد 10 أيام، لأن هذا يخالف ظاهر هذه الآية. والمؤمن يلتزم بما ورد في النصوص الشرعية، فهو سامع مطيع، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، أحسن الله لكم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل حفظكم الله الأخ كذلك سؤال يقول: بالنسبة لمن شرع في صيام كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام أو الكسوة، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ الجواب: لا تبرأ ذمته بذلك، لأن الله قال في هذه الآية: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فدل هذا على أن من كان واردا لم يجزئه أن يصوم الأيام 3. بارك الله فيكم. معنا اتصال من الأخ السيد. سيد، تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. الله يرضى عليك. الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم فضيلة الشيخ، نحبك في الله. أحبك الله وبارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك يا رب. فضيلة الشيخ، أنا كان عندي، كنت نذر إن أنا لما ربنا يقدر لي ويبقى عندي بيت في المستقبل إن شاء الله، أعمل فيه مصلى في الدور الأرض من تحت. فقدر لي إن أنا البيت يكون بجوار مسجد. فبعض الناس قالوا لي تعمل، تشتري قطعة أرض وتعمل دار تحفيظ قرآن كريم عشان توفي النذر، لأن النذر طاعة. فأنا قلت أسأل أهل العلم. الله يبارك في حضرتك يا رب. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في مالك. وعلى المؤمن أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالوفاء بنذره، فقد ذكر الله جل وعلا في صفات أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وحذر أولئك الذين يعاهدون الله على أداء عمل ثم لا يفئون به، بأن يكون ذلك سببا من أسباب وصول أو حصول النفاق في قلوبهم، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. وثم قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذب. ولذلك وصيتي لك بأن تتقرب إلى الله بشراء أرض في موطن آخر، وتجعل منها جزءا في بناء ما نذرته من وضع المسجد في الدور الأول. بارك الله فيك يا شيخ، ومتعك بالصحة والعافية. اللهم وشاكر ليكم وشاكر اهتمامك. بارك الله فيكم، بارك الله فيك وأحبك. أغناك الله ويسر الله أمرك. أحبك ربي. شكرا، شكرا لك خي سيد، الله يعطيك العافية. معنا الأخت أم عبد الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يحفظك ويرفع قدرك، أنا ما حكم سماع المقاطع الدينية التي تكون فيها آهات صوتية يعني تقريبا تشبه الموسيقى؟ ظواهر النصوص تدل على المنع من استماع المعازف. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولذا فإن الصوت الذي يشبه المعازف يأخذ حكمها لأنه يماثلها. وقاعدة الشريعة إعطاء المتماثلات حكما واحدا. سؤالك الثاني عبد الله. أيوة، السؤال الثاني، أنا أحيانا لما أقرأ قرآن يعني ألاقي نفسي أني سهوت في بعض الآيات، هل علي شيء أو أني يجب علي أن أعيد الآيات اللي أنا سهوت فيها؟ يؤجر الإنسان على قراءته للقرآن ويعظم أجره بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولم يشترط في هذا الحديث أن يكون الإنسان حاضر الذهن أو متدبرا لما يقرأه، فالتدبر لآيات القرآن عبادة أخرى يؤجر الإنسان عليها أجرا زائدا. ولذا فإن الإنسان عندما يقرأ ولا يكون مركزا يكون له أجر القراءة، ويحضر من ذهنه ما يحضر، ولا يشترط في هذه القراءة أن يكون المرء متدبرا. ولذا إذا كان الإنسان كذلك لم يلزمه أن يعيد ما قرأه سابقا أو أن يكرره ليحصل التدبر له، بل الأجر ثابت حتى ولو لم يكن هناك تدبر للآيات القرآنية. نعم، شكرا لك يا عبد الله، الله يعطيك العافية. معنا من الزلفي الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ في حديث نام مسلم يصلي عليه أربعون العيش يكون بالعيشان إلا يعني شفع الله، في معنى الحديث سمعت شرح للشيخ ابن تيمين يقول هذا شرط يعني صعب يكون سالم من الشرك قليل أو كثير أو أي أمور ثانية. لكن إذا جينا الحديث الثاني يا شيخ اللي يقول الرسول يوم من مات من أمتك، يوم جبريل يقول من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى إلى الحديث، هذا مرتك من كبيرة وسمع لا يشرك بالله شيئا، يصير تطابق شيئا مع شيئا الثانية، وش يا شيخ يعني رأيك يمنى أن هذا من المرتكبين الكبائر وعظيم ومن تتخذن إله هوا؟ طيب. ليس بأشاوة يتخذ إله هوا يعني من الشرك. اسمع جواب الشيخ. محمد اسمع جواب الشيخ، تفضل شيخ. بارك الله فيك ووفقك الله للخير. الشرك على نوعين، شرك أكبر بصرف شيء مما يختص الله به لغيره، وهذا قد يكون شركا في أمور الربوبية، كما لو ادعى أن أحدا من الناس يعلم الغيب، أو ادعى أن أحدا يرزق من دون الله أو يخلق أو نحو ذلك، فهذا شرك في الربوبية. وهناك شرك في الألوهية بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، كمن يصلي لغير الله أو يدعو غير الله أو نحو ذلك من العبادات التي يجب إفراد الله بها. وهناك شرك أصغر من مثل قول الإنسان وفلان ويقسامه بغير الله، ومن مثل قوله لولا الله وفلان، ومثل توكل قلبه على غير الله جل وعلا توكلا لا يعبده به، ومن مثل الرياء والسمعة. وبالتالي فهذه الأمور لا بد من ملاحظتها في صفة أولئك الذين يصلون على الميت. وأنت تعلم أن بعضا ممن يصلي على الأموات يأتي من أجل أن يشاهده ذو المتوفى، لا ليحصل على رضا الله وينال الأجر الأخروي. ومن ثم فهذا الشرط عزيز من هذا الجانب، من حيث أن كثيرا من من يقدم إلى الصلاة على الجنائز يقدم لأنه قريبه ليراه قرابة المتوفى، أو لأن يشاهده الآخرون أو ليعزوه ونحو ذلك. ومن ثم هذا هو التفسير الذي قصده الشيخ غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. وأما بالنسبة للذنوب والمعاصي ومنها كبائر الذنوب، فهذه لا تعد شركا، وإنما الشرك وصرف شيء لله لغيره. نعم، أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا من الخارج الأخ خالد. نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ سعد الشكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا وعظم الله أجركم في الوالد. تحساد. جزاك الله خير وغفر الله لأمواتنا وأمواتكم. آمين الشيخ. آمين. سيدي فضلت الشيخ وطال عمرك أن الوالد توفى الله يصلى ورحمه وما وصى في البيت مثل ما يقولون بنحط السبالة أنا وأخواني الورثة. فما هو العمل يا شيخ ذلك؟ هل نسوي السبالة للبيت أو شو طريقة يا شيخ؟ أسأل الله أن يغفر لوالدك وجزاكم الله خيرا على رغبتكم في وصول الأجر والثواب له من خلال جعل بيته وقفا يكون سببا من أسباب استمرار أجره وثوابه عند الله جل وعلا. إذا اتفق جميع الورثة على جعل هذا البيت وقفا فإنهم يتوجهون إلى الجهات القضائية لتوثيق ذلك وتسجيله وبيان المصرف الذي يصرف عليه ومن الذي يستفيد من سكن هذا البيت وإن كان له غلة ما الذي يفعل بهذه الغلة ونحو ذلك. ولذا وصيتي لكم بأن تشاهدوا أحد الأوقاف التي تم وقفها قبل ذلك وتحرروا وثيقة وقف وثيقة وقفية على جهة الابتداء ثم تتجهون إلى الجهات القضائية من أجل توثيق ذلك الوقف. نعم شكرا لك أخوي خالد الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله التي وصلت عبر تويتر هذا سؤال يقول صاحبه ما الذي أقوله في سجود السهو إذا نسيته في الصلاة؟ الواجب في جميع أنواع السجود أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى. وقد جاء في السنن أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم. ثم إذا كرر الإنسان هذه اللفظة لفظة التسبيح أو دعا بما يحضر في ذهنه فلا حرج عليه في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أحسن الله لكم. الأخ علي يقول شيخنا حفظكم الله أنا أقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة فهل يغني عن قراءتها في الصباح؟ ورد في بعض الروايات من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، لكن لفظة الليل قد تكلم فيها كثير من أهل العلم ورأوا أنها ضعيفة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن أحاديث فضيلة قراءة سورة الكهف في النهار تقوى بعضها ببعضها الآخر وليس في جميعها ذكر الليل، ولذا رأوا أن فضيلة قراءة سورة الكهف إنما هي في خصوص نهار يوم الجمعة دون ليلته. جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حفظكم الله. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول أنا كنت نذرت نذر مادي يعني فلوس مبلغ يعني، فالنذر تحقق والحمد لله رب العالمين، فالمبلغ معي هل ممكن أن ندخله في أضحية؟ نعم تفضل شيخ. أما بالنسبة لنذرك فإن كنت قد نذرت هذا المبلغ وعينت مصرف هذا المبلغ لزمك حينئذ، فلو قلت لله علي نذر 1000 ريال أعطيه الفقراء وجب عليك إعطاؤه للفقراء، وإن قلت أجعله في مسجد وجب عليك جعله في مسجد، وإن قلت أجعله في أضحية وجب عليك ذلك. وإذا أطلقت اللفظ قلت لله علي نذر إن تحقق الأمر الفلاني 100,000 ريال فحينئذ يلتفت إلى أعراف الناس في استخدام هذه الكلمة، والعرف عندنا هنا أنه متى استخدمت هذه الكلمة فإنه يراد بها الصدقة على الفقراء والمساكين. يعني هل يجوز يا شيخ أن أنا دخلها في أضحية لأن ما حددتش المصدر ينفع ولا ما ينفع؟ وش قلت الله يبارك فيك؟ قلت مثلا لو تحقق الأمر ده في 1000 ريال مني مثلا. هذا اللفظ عندنا يعطى للفقراء والمساكين نقدا. تمام جزاك الله خيرا. سؤال ثاني يا أحمد. الله يسعدك. السؤال الثاني بالنسبة لطبيعة العمل، احنا شغالين في أندية رياضية ويعني حمامات مغربية والكلام ده، ففي شباب من الجنسيات الآسيوية يعني أنا شغال في الإدارة يعني ف يعني بشوف يعني طريقته مش كويسة كده يعني في طريقة اللبس طريقة التعامل، فهل علي ذنب أنا من طبيعة الشغل؟ إذا دخل الإنسان في عمل نظر في مهام ذلك العمل، فإن كانت مهام ذلك العمل جائزة فلا حرج عليه في أداء ذلك العمل وأخذ الأجرة عليه، ومن ثم فانظر إلى مهام عملك. وأما من ذكرت عنهم بأنهم قد يكون منهم لباس غير لائق ونحو ذلك، فالمؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالنصح والإرشاد والتوجيه، وبالتالي تصلح أحوال الناس بإذن الله جل وعلا. أحسن عليكم شيخنا. معنا شكرا لك أخوي أحمد. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل الشيخ، لو سمحت جزاك الله خير. إيش شيخ أسمعك تفضل. لو سمحت يا شيخنا، السؤال الأول يتعلق بفكرة التأمين على الجوال. الحين إذا ذهبت إلى منفذ شراء الجوالات يقول لك أنك تدفع 200 ريال كتأمين إذا حدث خراب بالتليفون، تستطيع أن تستعيده غيره أو إصلاحه. هذه المسألة يعبر عنها بالجمع بين نوعي الإجارة، إجارة الإجارة الخاصة والإجارة العامة، وأكثر الفقهاء يرون المنع منها. الإجارة الخاصة هي الإجارة على وقت، والإجارة العامة إجارة على أداء عمل معين. فالجمع بينهما في عقد واحد يمنعه كثير من الفقهاء، والذي يظهر هو جوازه، لأن الأصل في المعاملات المالية هو الحل والجواز، ولم يأتي دليل من الشرع يدل على المنع من مثل هذه المعاملة. وقولهم بأنه يوجد تنافي بين بعض خصائص كل من هذين النوعين من أنواع الإجارة، يقول إذا تم رفع هذا التعارض وبيان صفة العقد التي يقع عليها، فإنه حينئذ ينتفي ذلك التعارض. ولذلك فالأظهر أن مثل هذا جائز ولا حرج فيه، بأن يجعل عند يعني يكون عند إنسان ورشة ويأتي مشتركون ويشتركون معه، فبمبلغ مالي كلما خرب أو كلما طرأ عطل في سيارة أحد هؤلاء المشتركين ذهب إلى تلك الورشة، فالذي يظهر جواز ذلك وعدم المنع منه. أحسن الله عليكم. معنا عبد الله. نعم. السؤال الثاني لكم خير. تفضل. يعمل محاسب في إحدى شركات الاستثمار، والشركة تريد أن تأخذ قرض من أي بنك، لكن عليه أن بما أنه يعمل في الحسابات والمالية ويفهم فيها، فعليه أن يتقدم لأكثر من بنك ثم يدرس كل عروض البنوك ويختار أفضلها لصاحب رأس المال. وهذه البنوك ربوية، يعني هو يفاضل بما أنه رجل مالي يتعامل في الحسابات، يفاضل بين القروض التي تقدمت بها كعروض من هذه البنوك، ثم يبلغ صاحب العمل بأن هذا القرض هو الأفضل لأنه ماليا هكذا وهكذا. فهل هو عمله هذا حرام؟ حرم الله جل وعلا الربا في نصوص متواترة قطعية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكما قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكما قال: يمحق الله الربا، في نصوص كثيرة. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا، كما لا يجوز أن يعاون الإنسان غيره على التعامل الربوي، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ثم فوصيتنا لمن كان كذلك أن يشير على صاحب العمل باستبدال هذه القروض بما يكون من قروض سائرة على مقتضى التوجيهات الشرعية. شكرا لك عبد الله. آخر اتصال معنا من الأخت أم خالد من مكة. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا سني 72 سنة ولما أصلي زعت كده يعني أسهى أروح في الصلاة، فصرت أقرأ بصوت يعني مرتفع، يعني حتى في الصلوات السرية أقرأ بصوت مرتفع، فما أدري يجوز ولا ما يجوز. تفضل. إذا صلى الإنسان خشية من ورود الهواجس والوساوس عليه في أثناء صلاته وأراد أن يرفع صوته من أجل إبعاد هذه المعاني فلا حرج عليه في ذلك، وصلاته صحيحة لأنه بهذا الرفع يحقق مقصودا شرعيا من أداء الصلاة على وجهها ومن عدم ند ذهنه ليكون غير مفكر فيما يقرأه. وقد قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد قال طائفة بأن المقصود بذلك سماع قراءة الإمام مما يدل على جواز جهره. ومن ثم فلا حرج على أختنا في رفع هذا الصوت سواء بقراءة القرآن أو بالأذكار ما لم تكن قريبة من الآخرين تشوش عليهم. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك أستاذ سويت خير الجزاء على حسن تقديمك وترتيبك وتهيئتك، وأسأله جل وعلا لإخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من زملائك الكرام توفيقا وسعادة وصلاحا وسدادا، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام أن يكون معهم وأن يرضى عليهم وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها توفيقا لكل خير، أدر الله عليهم الأرزاق وجعل الله الطمأنينة في قلوبهم وألف الله ذات بينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من ترتيب أمور الحج والعمرة ومن أمور الحرمين الشريفين، جزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.